ولما كانت الحلقة الثامنة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وركعت بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عجرمة لما صدته سحر ورفضت حبه وأدركها حبيبها هجر فبكته وسبه، عندئذ أكلت الغيرة قلبه وأفقدته لبه، فأخذ من حديثهما شواهد ودلائل وأسرع إلى أبيها الشيخ وائل، فأثار فيه نعرة القبائل وأسر إليه أن هجر يتشبب بسحر، ورأى الشيخ أن ابنته قد أصابت سمعته فثار ثورته وأصبح كالبعير الهائج أو كالبحر المائج، وعلى الأثر انطلق إلى ابن حجر ليرى رأيه في هجر الذي تجرأ على التشبب بسحر. أما هجر فكان قد كسب السباق وتسلم النياق، وأراد أن يأمن على حبه وأن يشفي غليل قلبه ويقطع الطريق على الوشاة ويفوز بهواه، فذهب إلى أبيه والخوف ينشره ويطويه، حتى إذا دخل عليه قبل يديه وجعل يتحدث إليه والدموع تجول في عينيه. مش عارف يابا أقولك إيه ولا إيه. أنت مالك مضطرب كده ليه؟ أصل فيه موضوع من زمان كنت عايز أقولك عليه وأملي إنك تساعدني فيه. موضوع إيه؟ أنا أنت إيه؟ أنا بحب سحر. بتحب سحر؟ أيوة بحبها. وهي اللي في قلبها هو اللي في قلبي. وكشفتها؟ أيوة كلمتها. على كل حال يا ابني انت عرفت تختار، بس وقعت نفسك في النار. انت ازاي تقل عقلك وتغزلها؟ انت فاهم ان دي حاجة القبيلة بتقبلها؟ ده انا من خوفي عليها بخاف منها. انت ما تعرفش ان ابوها لو علم هيقوم القبيلة ويقعدها؟ انت لو رحت له تخطبها هتقطع لسان الناس عنها، واذا كان على المهر بتاعها الجمال اللي كسبتها في السبق نقدمها لها. على كل حال يا ابني ده نسب يشرفك ويشرفني. يعني هتساعدني؟ ربنا يساعدنا ابويا. يلا نقوم من دلوقتي نروح للشيخ وائل قبل ما حد يقوله. ايه ده؟ مين ده؟ يا ابن حجر يا ابو حجر. الله ده الشيخ وائل يابا. مرحب يا ابو سحر. اهلا وسهلا عمي. اتفضل يا عمي. هو كده من وشي؟ هو فين؟ انت عامل زي اللي بيطلعوا على السيره يا شيخ وائل. طبعا قاعد ولا انت السائل؟ مش تسلم الاول يا شيخ وائل وبعدين تتكلم عن المسؤول والسائل؟ اسمع يا ابن حجر. طيب بس اقعد يا ابو سحر. لا انا عاوز اقعد عندك ولا عاوز ازورك من بعد النهارده، يحرم عليا بيتك. ليه بس يا ابن عمي؟ ده احنا كنا حنجيلك دلوقتي اهو يا عمي. عشان تزودوا همي. ليه بس فهمني؟ هو ده كان عشمي؟ هو ده كان ظني؟ ده انتوا برضو اهلي ودمي. ايه حصل؟ كلمني. ابنك اللي كنت عامله ابني يخني. استغفر الله يا عمي انت مش فاهمني. اسمع مني. ما تكبرش الحكايه يا ابو سحر. هي لسه هتكبر. انت ما تعرفش ان ذي الكلام بيتنطر. بس روق دمك. اسمع عم اقولك، انت هتقعد تعمل لها ايدين ورجلين. احنا البلد دي ما عادتش تسعنا احنا الاتنين. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. اودي وشي من الناس فين يا عمي؟ انا مش عاوزك تزعل. هي دي كانت تحصل؟ حضرتك بتعرف تتغزل؟ ربنا هو اللي شاهد عليا. بفضيحة وملت الدنيا قاعدة معافيتي وعنيا. انا ماليش جنية، ده انا بضلل عليها برموش عنيا. انت مش غزلتها؟ هي كلمة واحدة اللي قلتها. يعني بتعترف انك غزلتها؟ وافرض يا شيخ وائل انه غزلها، ما هو حيتجوزها. ايه يتجوزها؟ احنا كنا جايين لك نخطبها عشان الناس تقول عنها انه كان بها حاجة وبنسطرها. لا يا ابن حجر، الحي ده ما يسعناش احنا الاثنين. قدامك طريق، لا تسيب الحي وتمشي، لا سيبهولك انا واخد الدنيا في وشي. عمي ارجوك اوعى سيبني. انت مش فاهمني، اذا كان حصل حاجة مني موتني. اقطع لساني يا عمي، بس ما تزعلش مني. على اي حال يا بيت ابو حجر، دي ملكم وصلني. اسمع يا وائل، لما اقولك اذا كنت فاهم انك على كل حال دي مش مستغربة منك. طب بس اتكلم على قدك. العملة اللي عملها ابنك ما يغسلهاش غير دمه ودمك. عمي لكن اللي غيظني ان دمك هو دمي. وايه اللي انت عاوزه مني؟ اتكلم يا ابن عمي. واحدة من اتنين، لا تسيب الحي لا سيب لك انا الحي. خلاص سيبه. انا برضو لا سيبه. انت مش بتخيرني؟ لكن انت اللي مزعلني، ومدام الغلط منكم لازم تخرجوا انتم. اسيب لك الارض والمية؟ ما هو لا تفرط فيا لا تفرط في الارض والمية. ده كلام تقوله يا ابو سحر. مش احسن ما يقع الضرر ونحكم السيف بينا يا ابن حجر؟ نحكم السيف؟ ايوه نحكم السيف. طب اسمع عم اقولك، قول انت تقبل حكم الكاهن فيروز؟ الكاهن فيروز؟ قلت ايه؟ اقبل. خلاص اتفضل اتفضل. ده باب المعبد. الكاهن ظهر اهو بيشاور لنا بايده. اسمع. سكوت سكوت، كل شيء موقوت وكل شدة تفوت حتى الموت. النهاردة بالمشيئة اتحققت تاني حاجة في النبوءة وبقت حقيقة. يا أهل الحي، بسبب سحر اتفرق الحي، لكن بكرة هتجمع كل حي. واللي طلب الخروج هو اللي عليه الخروج. يا وائل يا ابن كنعان، اجمع اهلك وعيالك وشد رحالك، وقول بلاد الله لخلق الله، وكل واحد قضاه بيستناه. انتهى. يعني كويس كده لما نسيب بلدنا؟ مش احسن مكان العاري الكبنة؟ ما هو كان حيتجوزها بعد ما يغزلها. دلوقتي حنفضل كده ماشيين؟ طب احنا ماشيين رايحين على فين؟ على فيض الكريم، ارض ربنا واسعة، وما دام نلاقي المية والمرعى حننصب الخيام وننزل نرعى. يابا شوف الغبار اللي ظهر الناحية دي. دي سحر بتنادي. ايوه يا سحر، ده في غبار حاجة بالنظر. غبار؟ وقفوا القافلة ولموا الأنفار. أحسن يكونوا أشرار. يلا النار وقفوا الجمال. الحريم يتأخر ويتقدموا الرجال. ده في واحد منهم جاي علينا. أيوه يلا يا ريحانة. السلام والأمان. السلام والأمان لأهل السلام والأمان. إحنا ناس متفهين وبقلنا في الصحراء زمن، نلاقيش عندكو مية بالتمن؟ المية لا تباع يا فارس، اتفضل خد اللي فيك. بارك الله فيك يا صحر. أيوة يابا. تعالي خد الزمزمية ومليها للفارس مية. هات الزمزمية تكرم يا فارس البرية. ما شاء الله، تبارك الخلاق فيما خلق. انت دي يا شيخ القبيلة؟ أيوة بنتي، وهي الحيلة. ازاي وردة زي دي جميلة ما تبقاش في الخميلة؟ اتفضل المي. واسمك ايه يا جميلة؟ اسمها صحر. ده جمالها هو اللي صحر، ده انتوا ماشيين في الصحراء ومعاكوا قمر. يا سيدي. اما روح اودي المية، ضروري الشيخ بتاعنا هيجي يشكرك ويقدم لك هدية. احنا ما نقبل هدية عزاد والمية. بس حاسب على الزمزمية. وانتوا منين يا فارس البرية؟ احنا من فرسان الملك قعود. الملك قعود؟ ايوة الملك قعود والكرم والجود. طب اتفضل من غير ما ترد. انا ساعة ما وصل المية للشيخ بتاعنا واحكي له عنكم واوصف له كرمكم، ضروري حيجيلكم عشان يردلكم جميلكم. كتر خيركم. بس انتوا سيبونا في حالنا وروحوا انتوا لحالكم. لا ازاي، ده انتوا اكرمتونا ولازم نكرمكم. الى اللقاء يا شيخ القبيلة، الى اللقاء. يلا. وحمل الفارس الوعاء وقد امتلأ بالماء وانطلق كالسهم في الفضاء وهو يقول إلى لقاء إلى لقاء. وتوجس الشيخ وائل من الأمر وتوقع الشر، وخصوصا لما رآه يطيل النظر إلى صحر، فجمع رجاله وأهله وآله، وبينما هم مجتمعون يتكلمون ويتشاورون ظهر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثامنة بعد المئة الرابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.